فلا يعذر، بمعنى أنه أن العراق الخطأ عن هذه إنما اختصر فيه هذه الأمة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان ولم تصيروا عليه، فالعفو عن الخطأ إنما هو من خصائص ومن فضل الله على هذه الأمة، بخلاف الكافر خطأه غيره مرفوع، بل يجب عليه أن يبحث عن الحق، ويجب عليه أيضا أن ينظر إلى الحق في قضية التوحيد والإيمان. فهنا رغم أنه سبحانه وتعالى قال بغير علم ووصف هؤلاء المدعوين إلى الضلال بأنهم يضلون بغير علم، لكن مع ذلك في آخر الآية ينبئ أنهم مسؤولون عن أفعالهم وأنهم معاقبون على كفرهم. لماذا؟ لأنه كان معهم عقول، كان ينبغي أن يعملوا عقولهم بتمحيص الضلال الذي يدعوهم إليه هؤلاء الضالون. فوقف الضلال واحتماد الوزر من أضلوه وإن لم يعلم، لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين المشقي والمسلم، فجهله لا يعذره. ألا ساء ما يزرون، أي ألا بئس ما يحملون، ففيه وعيد وتهديد. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم، وهذه مواساة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أي قلع بنيانهم من قواعده وأسسه فهدمه عليهم لهم. فقوله هنا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، والإتيان يتجاوز به عن الإهلاك، الإتيان يتجاوز به عن الإهلاك كقوله تبارك وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني أهلكهم. ويقال يؤتى الحذف من مأمنه، أو أتي فلان من مأمنه، يعني جاءه الهلاك من جهة مأمنه. ويقال أتى عليه السقف، يعني أهلكه وأفناه. ومنه الأتو، الأتو هو الموت والبلاء، يقال أتى على فلان أتو، أي موت وبلاء يصيبه. وقد جوز في الآيات إرادة حقيقة هلاكهم كالمحكي عن قوم لوط وصالح عليهم السلام فيما تقدم. ثم يقول أو مجازه على طريق التمثيل لإفساد ما أبرموه من هدم دينه تبارك وتعالى. شبهت حال أولئك المائلين في تسويتهم المكان للإيقاع بالرسل عليهم السلام وفي إبطاله تعالى تلك الحيل وجعله إياها أسبابا لهلاكهم، شبهت حالهم بحال قوم بنوا بنيانا وعمدوه بالأساطير الأعملة، فأتى ذلك من قبل أصابعه بأن رجعوا فضحط عليهم السقف فهلكوا، يعني من الأساس من الأعملة والأساس هدم، فبالتالي ينهزم كل هذا البلاد. ووجه السبب أن ما عدوه سبب بقائهم عاد سبب استئصالهم وفنائهم، لأنهم لما يعني حاكوا هذه المؤامرات وتلك الحيل أرادوا أن يبنوا هذا البنيان، وهو بنيان السبهات والطعن في الدين والمسجد والكيد به، فبنوا له أعمدة ليقوم لهم هذا البناء، واضح؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأبصر الله لهم هذه يعني ما حسبوه سبب بقائهم، فأصبح هو نفسه سبب استئصالهم وفنائهم، كقولهم من حفر لأخيه جبة وقع فيه منكفا، من حفر لأخيه جبة وقع فيه منكفا. وأتاهم العذاب، أي الهلاك والدمار، من حيث لا يشعرون، يعني من حيث لا يحتسبون. ثم قال تبارك وتعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يذلهم ويهينهم بعذاب الخزي، بقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي كنتم تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم. وفيه تقريع وتوبيخ بالقول واستهزاء بهم، إذ أضاف الشركاء إلى نفسه لأدنى ملابسة، لأن الله تعالى سيقول ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين شركائي

فأثره يعني أعقبه في الإخبار عن السعداء الذين أثره بخيره ورحمته عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقيل للذين اتقوا وهم المؤمنون ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، أي أنزل خيرا رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به. ثم أخبر سبحانه عما وعد به عباده بقوله: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، أي لمن أحسن عمله مكافأة في الدنيا بإحسانهم، ولهم في الآخرة ما هو خير منها. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي نعم، ولدار الآخرة خير. قوله في هذه الدنيا حسنة متعلق بحسنة، أي يعني الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. نعم. ما أعرف حسنة؟ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يعني الحسنة في الدنيا لمن أحسن. قال الشهاب: والحسنة التي في الدنيا الرقم وحسن السيرة وغير ذلك. وهذه الآية كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ونمزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة. وقوله تعالى: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال تعالى: وما عند الله خير للأبرار. وقال تعالى: وللآخرة خير والآخرة خير وأبقى. فهذا يعني في إثبات الحسن لهم في الدنيا، وأيضا ما في الآخرة خير وأفضل. قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. هذا وصف للدار الآخرة. ثم قال عز وجل: جنات عدن يدخلونها، يعني لما قال ولنعم دار المتقين فرح في وصف دار المتقين. ما هي جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون. كقوله تعالى: وفيها ما تستريه الانفس وتلذ الاعين. كذلك يجزي الله المتقين. ثم اخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار في مقابله اولئك بقوله سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكه طيبين، اي طاهرين من ظلم انفسهم بالكفر والمعاصي وكلفوا. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. يعني هذا يفيد او يؤخذ منه انه لا يدخل الجنه الا نفس المؤمنه الطيبه، لا يدخل الجنه ابدا الا نفس المؤمنه الطيبه قد زكاها وطهرها وطيبها التوحيد والايمان. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، اي لتدخل ارواحكم الجنه، فانها في نعيم برزخي الى البعث. او المراد بشارتهم بانهم يدخلونها بقوله تعالى: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ثم اشار الى تقريع المشركين وتهديدهم على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا، فقال سبحانه وتعالى: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه، اي لقبض ارواحهم، فتاتيهم لقبض ارواحهم تاتيهم من على، او ياتي امر ربك، اي ياتي العذاب المستقبل او يوم القيامه وما يعاينونه من الاهوال. كذلك اي مثل فعل هؤلاء من الشرك والاستهزاء فعل الذين من قبلهم، اي فتمادوا في ضلالهم حتى ذاقوا بأس الله. وما ظلمهم الله، يعني فيما احل بهم من عذابه الاتي بيانهم، وذلك لانه تعالى اعذر اليهم واقام حججه عليهم بارسال رسله وانذار كتبه، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فاصابهم سيئات ما عملوا، اي جزاء سيئات اعمالهم من الشرك وانكار الوحدانيه وتكذيب الرسل ونحوها.

نعم لا لا نقف له الموضوع فقط. وهذا الجواب نفس الجواب الذي قاله الله، لكن الله تعالى على الجواب ان نوحا رسول الى يعني ابتداء هو ليس رسولا الى اهل ارضك. نوح عليه السلام ابتداء لم يبعث الى الذي كانت منذ البدايه، وانما آل الامر في النهايه الى انه صار رسولا الى من بقي على وجه الارض بعد الطوفان. اما قبل الطوفان فهو ارسل الى قومه خاصه، واضح؟ لكن لما حصل الطوفان بحكم الامر الواقع آل امره الى انه صار رسولا الى اهل الارض، بعد انه لم يبقى على الطوفان الا من كان معه على السفينه من الامين. والله تعالى يقول فلم يزل تعالى يرسل الى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم من عهد نوح اول رسول الى اهل الارض الى زمن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ودعوه الكل واحده كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وكما اخبر هنا في هذه الايه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ولتجنبوا الطاغوت. هذا هو معنى لا اله الا الله، اعبدوا الله بالذات الاله الحق واجتنبوا الطاغوت الكفر بالطاغوت كل ما عبد من دون الله عز وجل. فكيف يسوغ لاحد من المشركين بعد هذا ان يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ كيف تزعمون ان الله سبحانه وتعالى لو شاء ما وقعتم في هذا الشرك؟ طبعا هم لو قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء على سبيل الاقرار بالقضاء والقدر بإثبات القدر فهذا حق ام باطل؟ انا اتكلم عن الجزء المحدد، يعني هم لو قالوا ان الله تعالى لو شاء يعني لو قالوا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، واضح؟ هذا حق ام باطل؟ هذا حق. لكن هل هم قالوه على سبيل اثبات القدر ام قالوه على سبيل احتجاج بالقدر؟ هم قالوه على سبيل احتجاج، ولذلك المؤمنون يقولون هذه العباره العامه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وبلا شك ان الله تعالى شاء ان يشركهم بالله سبحانه وتعالى، لكن هذه المشيئه مشيئه كونيه قدريه وليست شرعيه اراديه طلبيه، فهو يشاء ولكنه لا يحبه ستائر يعني الشرور، واضح؟ طبعا نستمر ان نخش هذا بالتفصيل في موضوع القضاء والقدر وان كان تعود العهد به. فهم لو قالوا ذلك على سبيل اثبات القدر فهذا حق، لكنهم ارادوا ان يفسدوا الشرع بالقدر، بعضهم في الرساله ب يعني القدر. وفي نفس الوقت هل يعني يستحق الاستدلال بانه ما دام الله لم ينزل العذاب والاستبطال على هؤلاء المشركين معناه ان الله موافق ومقر لما يفعلونه؟ كلا، لانه لو كان كلما اشرك رجل نزل العذاب من السماء يستقبله في الحال اذا كاننا انتقلنا الان الى دار اليقين الاخره، اما الدنيا دار ابتلاء، لان معنى ذلك ان الايمان سيكون اجباريا. كل من يعني يتامر مثلا عن الاسلام او يحارب الدين او يحارب اولياء الله سبحانه وتعالى او يشرك بالله ويكفر به تنفتح السماء وتنزل الملائكه وتاخذ له اخذ عزيز مقتدر وتقطعه وتمزقه تمزيقا ويرى الناس بعد. هذا معنى ذلك اننا انتقلنا الى دار الجزاء، ومن في هذه الحاله هذا الجاء الجاء واكراه على الايمان، وبالتالي يتصادم مع حكمه ان الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، واضح؟ فهذا فيما يتعلق به الله سبحانه حليم يمهل ولا يرمل الى اجل مسمى ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، لكن ليس معنى ذلك ان الله سبحانه يعني اقرهم على هذا ولا يستحق اللوم، لان الله لم يهلكهم وانه لو شاء الله لاستاثرهم ولاعق لهم. اي نعم. وقال الذين ادركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم اشركوا وحرموا ما احل الله واحتجوا في ذلك كله بالقدر. فالجواب اتاه فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ كلا، قد جاءت الرسل لكل الامم دعتهم وبينت لهم الحق من الباطل وهم لا يملكون الا ان يبلغوا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا رد عليهم. لا لم يقركم الله سبحانه وتعالى، لم لم يتوقف الشرع ان كان عليكم فرض، فالله في كل امه تفرضونه يامرهم بالتوحيد وينهاهم عن الاشراك بالله وعن عباده الطاغوت. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله، فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يقول وكما أخبر فكيف يتوب لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عرفنا من دونه من شيء. أما في أمره تعالى الترعية عنهم منتفع لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، أي لأنها من سر القدر الذي صدر الخوض فيه. ثم انه تعالى اخبر انه انكر عليه في العقوبة في الدنيا بعد انذار الرسل، فقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. والحديث هنا بحث مفصل جدا للقاسمي، ذكر من كلام شيخ الاسلام في كتاب منهاج السنة كلام قوي جدا في الحقيقة في مناقشة واتقان موضوع يعني الاحتجاج للقدر على الشرك وعلى المعاصي. لولا اجتهادنا في الاختصار حتى لا يعني يبقى معدل للحفظ لما يعني ضحينا بهذا الفصل، لكن نرجو الاخوه حاولوا ان يقرؤوا. وقد سبق ان نقشنا هذا بتفصيل قبله في بحث القضاء والقدر، ونقص الكلام ان القدر نحن نؤمن بالقدر لكن لا نحتج به، نؤمن بالقدر ولا نحتج به، نصدق الاخبار التي تؤمن بالقدر السابق لكننا لا نحتج به في مصادمه الشرع. ولأن القدر لو كان حجة لأحد لصار حجة لكل أحد، يعني من يحتج بالقدر يعني مثلا رجل يسرق أو ينتهي كرامة ثم يقول قدر الله، هذا قدر الله، لو لم يكن الله قد كتب علي ذلك لما فعل. فإذا كما يبيح لنفسه أن يحتج بالقدر فإنه يبيح لأخيه أيضا أن يحتج بالقدر. فإذا قطع رجل عنقه أو أخذ ماله أو انتهى عنقه يعني يعبر الى قدر، وهذا قدر الله، هذا قدر الله. كما حكايه من قبل القصه تلك المراه التي كانت متزوجه من احد الجبريين، تذكرونها؟ يعني سكتت الساحقه فما اراد زوجها ان يعاتبها يتعرف عقيدتها وساكتها، قالت له مالك ما هذا الذي تفعله؟ الست تؤمن بالقدر؟ فقلت حينئذ سكن وسكت واختلف بأن هذا من قدر الله وأنها فعلت ذلك من قدر الله. طبعا هذا يعني تلاعب بالشريعة، ولذلك لما قضي عمر رضي الله تعالى عنه برجل قد سرق فأراد أن يرفع يده، قال له إنما سرقت بقدر الله، فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقدرك، فنحن مطالبون بأن نحارب الأقدار بالأقدار، لكن لو احتجت بالقدر في مصادمة الشرع في مصادمة الشريعة كما قال جعفر الصادق رحمه الله تعالى ان الله اراد بنا اشياء واراد منا اشياء، فما اراده بنا اخفاه عنا وما اراده منا اظهره لنا، فما بالنا نستهل بما اراده بنا عما اراده منا. وقال الخاتمي في هذه الايه انما قالوا ذلك عنادا وتعنتا عن فرض الكهف والزاما للموحدين بناء على مذهبه. طبعا كما تعرفون وانتم تقولون الان يكيد الناس تسوء الفهم العقيل في القضاء والقدر تنصب منه اشياء مشابهه لما قصد الله عن المشركين. فكثير من المتبرجات مثلا اذا اتوها الاشياء تقول لما ربنا يهديني اتحدث، صلي يقول لك لما ربنا يهديني ساصلي، وهو لا يفهم ولا يتفكر ان هذا نفس منهج المشركين الذي يقول لو شاء الله ما ادركنا نفسه ولا ابدا، لو شاء الله ان اتحكم بالحكم يرد المؤسسة بحق مقنعة. طيب أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر في الحجاب؟ أليس الله الذي فرض عليك الصلاة؟ فما بالك فضل الشرع من قدر القدر فقط نؤمن به، نؤمن القدر كما جاء في النصوص، لكن لا يصح بحال أن نحتج به لإبطال يعني الشرعي ومصادمة به. قال الخزاني إنما قالوا ذلك عنادا وتعنتا عن فرض الكهف وإلزاما للموحدين بناء على مذهبه. لأن الموحدين يثبتون القدر، فهم يريدون أن يلزمونه يلزمون الموحدين بما يقولون فيه من إثبات القدر. كيف لو قالوا ذلك عن علم ويقين لكان الموحدين ومشركين بنسبة الإرادة والتأثير إلى الغيب، لأن من علم أنه لا يمكن وقوع شيء بغير مشيئة من الله علم أنه لو شاء كل من في العالم شيئا لم يشأ الله ذلك لم يمكن وقوعه، فاعترف بنفس القدرة والإرادة أما على الله تعالى فلم يبقى مشركا. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا. هذا ماذا يتم نسيجه من قبل حتى تحقق ولو شاء الله ما أثر هذه الفكره التي في اظهر حقيقه المسيح الكونيه القدريه، ولو شاء الله ما أثر. اما في المسيح الشرعي فان الله امره بالايمان وتوعدهم على الكفر بالاعداء، كما ذكرنا نحن نؤمن بالقدر لكن لا نشتد به على في مفاضله الشرع. ثم قال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله كثير في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. ثم قال عز وجل ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل، اي من يخلق فيه الضلاله بسوء اختياره، وما لهم من ناصرين اي ينصر لهم في الهدايه او يدفعون العذاب عنهم. ثم غير تعالى نوعا اخر من اراضيهم وهو انكارهم البعث، فقال عز وجل واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. واقسموا بالله جهد ايمانهم يعني جاهدين في اليمين في الحرب جاهدين فيها جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اي انه يبعثهم فيبثون القول بعدمه فإن وعدا عليه حق سيكذبونه، وذلك لجهلهم بشؤون الله عز وجل من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبما يجوز عليه وما لا يجوز. وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القصوى منه وعلى أن البعث مما يقتضيه الحكمة، فهذا معنى قوله تعالى فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وحسن الأجساد يوم التلاقي، فقال عز وجل ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن يقول له كن فيكون، قوله ليبين لهم الذي يختلفون فيه يعني يبعثهم يوم القيامة ليبين لهم الحق، ليبين لهم الحق الذي يختلفون فيه وأنهم كانوا على الضلالة قبله، وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين اي في اظافرهم لا سيما في ايمانهم لعدم البعث. ولذا تقول لهم الزبانيه يوم القيامه هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم بين عظيم قدرته وانه لا يعجزه شيء ما بقوله سبحانه انما قولنا لشيء اذا اردناه ان اقول له كن فيكون، يعني فيوجد على ما شاء تكوينا بقوله تعالى وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر، وقوله ما خلقكم ولا بعثكم الا كلمح واحده. معنى قوله عز وجل انما امرنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، يعني اذا اردنا وجود شيء فليس الا ان نقول له احدث فهو يحدث عقيد ذلك لا يتوقف، وهذا مثل لأن مرادا لا يمتنع عليه وأن وجوده عند إرادته تعالى غير متوقف، فوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد على المأمور المطيع الممتثل ولا قول تم. والمعنى أن إجابة كل مأمور على الله تعالى بهذه السهولة، فكيف يمتنع عليه الشعب الذي هو في شرك المقدورات. ثم أخبر تعالى عن جزائه المهاجرين الذين فارقوا الدهر الدار والأهل والخلان

ملخص كلامه انه نظر الى الغاية فيهما، غاية الغل الذكور وفي العفية. غل الغداء يطمحل بحيث لا يبقى منه الا اليسير، فكأنه في جهة واحدة، لذلك قال عن اليمين وهو في العفية على العكس بابتلائه على جميع البلاد، فنحفظ الغاية هذه. ثم قال تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة، وهم يعني الملائكة مع علوم شأنهم لا يستكبرون، يعني لا يستكبرون عن عبادته تبارك وتعالى والسجود له. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، اي من الطاعات والتدبير. واستدل بقوله من فوقهم على ثبوت الفوقية والعلو، فالقرآن الكريم يثبت ان ربنا فوق خلقه من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الصفحات التي ينبغي ان تسير علينا كمان من فوق الشرعية، فالفوق والعلو لانها ثبتت في القرآن وفي السنة. اما ما عدا ذلك من الالفاظ التي اخرجت مثل الحيل والجهة وغير ذلك، فهي هذه الامارات مشكلة تحتاج الى ايضاح المعنى اولا قبل الاستدلال بها. لكن الاولى ان الانسان يعني يحافظ على الوصف الشرعي ولا يعدل به شيئا. وقد صنف في ذلك الحافظ الذهبي كتاب العلو العلي الغفار، وابن القيم صنف كتاب اجتماع الجلوس الاسلاميه في غزو المعطله والجهميه وغيرهما، واطلب فيها الحكيم ابن رشد في مناهج الدوله فليرجع اليها. مناهج الادله وكلهم متفقون على انه علو بلا تشبيه ولا تمثيل، وانفرد السلف بحظر التاويل والتعطيل. ثم قال عز وجل: وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي ترهبون. اعلام الالهيه الصريح عن الاشراك، يعني اذا كانوا المشركون في الوضع قص الله عنهم انهم قال لو شاء الله ما اشركنا ما أسرقنا من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فهذا هو القرآن ينهاهم الله سبحانه وتعالى، ينهاهم عن الإشراك صراحة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فإعلام إلهي الصريح عن الإشراك ولأمره بعبادته وحده، وإنما خصص هذا العدد لأنه الأخذ لا تتخذوا إلهين اثنين. لماذا اختص ذكر العدد بالاثنين؟ يعني لماذا الاثنين بالذات؟ لان اقل العدد هو الاثنين. نعم قاعده ايه؟ اي نعم، يعني هو واحد، فاول القطعه بعد الواحد هو الاثنين، فاذا انتفع عن الاسقط عن الاقل فمن اولى ينتفع عنه الاكثر، هذا هو المعنى. خاصة هذا العدد لأنه الأقل فيعلم انتفاء ما فوقه للدلالة. وفيها ذكر العدد للإيماء لأن الاثنينية تنافي الألوهية، الاثنينية تنافي الألوهية، فهو في معنى قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلذا صرح بها وعقر بذكر الوحدة التي هي من لوازم الألوهية. قال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي ترهبون، التفات عن الغيبه. مبالغه في الترهيب، فان تخويف الحاضر مواجهه ابلغ من ترهيب الغائب، لا سيما بعد وصفه بالوحده والالوهيه المقتضيه للعظمه والقدره التامه على الانتقام. ثم قال عز وجل: وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا أفغير الله فتكون. وله ما في السماوات والأرض، هذا معطوف على قوله إنما هو إله واحد، أو على الخبر أو مستعمل. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي له العبادة لازمة له وحده، لازمة يعني واجبة له وحده، وله الدين واصبا العبادة لازمة له وحده، ولزومها له ينافي خوف الغيب، إذ يقتضي تخصيصه تعالى بالرحلة والخشية، فدام الخضوع والعبادة له وحده فمن هذه العبادات الخوف والرغبة. ألا يجب أن يخاف الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى؟ وهذا رفض لما تقدم من قوله فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واقبا أفغير الله تتقون، وله الدين واقبا أفغير الله تتقون. وهذا كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير الله تتقون يعني وهو مالك النفع والضر. وفي بعض التفسير أن الدين هنا بمعنى الطاعة، وله الدين واقبا الدين هنا بمعنى الطاعة يعني الأوامر وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وله الدين واقبا الدين بمعنى له الطاعة سبحانه وتعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك يوصف الإسلام بأنه الدين. لماذا؟ لأن يعني لوازم الخضوع والطاعة أن يأتي الإنسان بالأوامر ويجتنب النواهي. أما قوله تعالى وله الدين واعقبا فمعناها وله الدين دائما، يعني بعض المسلمين يقولون وله الدين واعقبا يعني ايه؟ له العبادة اللازمة او الواجبة. هناك تفسير اخر وله الدين واعقبا يعني دائما، وله الدين دائما. هذا قوله تبارك وتعالى نحورا وله عذاب واعقبا اي عذاب دائم، واعقب يعني دائم. فمعنى ذلك انه سبحانه وتعالى يقول وله ما في السماوات والارض وله الدين واعقبا، له الطاعه والخضوع والذل بصفه دائمه لا تنقطع. لماذا؟ لانه سبحانه وتعالى لا يضعف سلطانه ولا يعزل عن سلطانه ولا يغلب ولا يتغير له حال بخلاف ملوك الدنيا، فان الواحد منهم يكون مطاعا السلطنة والحكم والناس يخافون ويطمعون فيما عنده جرة من الزمن، ثم يعزل او يموت او يذل بعد علم او يقتطع بعد رفعة فيبقى لا طاعة له ولا يعبر به احد. فسبحان من لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكفره تكفيرا، الله اكبر كبيرا. فهذا هو الامثال، وهذا هو معنى قوله وله الدين واعقبا، يعني ان الله سبحانه وتعالى مستحق للطاعه والخضوع والذل له عز وجل دائما دائما، حتى الذين يعني يتمردون على اوامره فهم يخضعون رغم امسهم لاراده الله سبحانه وتعالى بهم، كما اشارت الى ذلك الايه بقوله تعالى اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. فيعني هم تجري فيهم سنن الله سبحانه وتعالى رغم عنفهم، هو الذي يمرضهم الى الشاء ويسقيهم الى الشاء، هو الذي يقبض ارواحهم الى الشاء، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يشاء عز وجل. فهذا كله يشتد ويكون له الدين الخضوع والذل والطاعه قاصدا يعني دائما. لماذا؟ لان من عزى الله سبحانه وتعالى ممن يطاع من دون الله او ممن يعبد من دون الله تطرا عليه يطرع عليه الضعف بعد الموت. اي انتقام من جبل غرفه تذكروا فقط الجبابره الذين هلكوا، هلكهم الله سبحانه من عهد فرعون او النمرود او الى العصور الحديثه سوسكو او سالم او اي واحد من هؤلاء الناس، اين هم الان الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد؟ ماذا كانت العاقبه؟ العاقبه الى ان اهلكهم الله سبحانه وتعالى واخذهم اخذ عزيز مختلف. اما الله فسلطانه دائما قوي عز وجل لا يضعف بخلاف اي يعني لم نقل فقط في حق الحكام لكن في حق حتى الناس اللي هم اصحاب الرتب العسكريه مثلا العاليه وكذا وكذا في او حتى المدراء مثلا مدير شركه او كذا الذي يرتكب الناس منه بمجرد ما يعزل او يحاجة المعاش حتى تكثر الامراض النفسيه الاكتئاب بعد المعاش معروف كثير جدا من الناس بيجي لها اكتئاب من كبار السن. لماذا؟ لانه يجب طبعا تعرف في المعامله في كان يحتاج بقيمة نفسه كل هذه الأشياء يطرى عليه ما يطرى على البشر من الانفعال لهذه الأشياء وهذه الأحوال. فمن عاد الله سبحانه وتعالى مهما كان سلطانه فسلطانه محدود، أما الله فله ما في السماوات والأرض وهو نفسه ملك لله عز وجل. ثم إنه يطرى هو نفسه عليه البعض شيخوخة بعض السحر والقوة والشباب قد يطر عليه الظلم بعد العلم اذا حصل الخير عليه. شوف اليوم وليله كيف يحصل له ولاهله ولاقاربه الذين طغوا ايضا في البلاد واثروا فيها الفساد. ماذا يحصل؟ بين طرفه عين وانتباهات يغير الله من حاله الى حاله. انظر الى جهه ايران وما حصل وغيرهم من الاعلام الجبابره في الارض كيف ضعفت الضرور وزال ويعني ذبلوا في قضايا الايمان والنسيان. فالواحد الملوك في الدنيا يكون مطهر وقد له الحب الناس يخافون منه ويسمعون فيما عنده ويتزلفون اليه برهة من الزمن ثم اما يعذب اما يموت واما يعني يقرا عليه الظلم بعد العز والطهر بعد الرفعه فلا يعبأ به احد. فالحقيقه هذه الايه من يعني فيها من المعاني نحتاج الى التفكر والتدبر في معانيه. وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبع له الدين خضوع والذل والطاعه صفه دائمه مستمره لا يخرج احد عن سلطانه ابدا لانه لا يضع سلطانه في يوم من الايام او في وقت دونه. افغير الله تتكون اذا كان الله فلا يستاثر بهذا الصفات افغير الله تتكون. ثم قال عز وجل وما بكم النعمه فمن الله يعني فمن فضله واحسانه ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون اي لا تتضرعون الا اليه لعلمكم انه لا يقدر على كفه الا هو سبحانه وتعالى. والجؤار الجؤار رفع الصوت يقال جأر اذا افرط في الدعاء والتضرع واصله رياح الوحي. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم برقيهم يشركون اي يدركون بنسبه النعمه الى غيره ورؤيتها من هذا الغير وكذا بنسبه الضر الى الغير واحاله الذنب في ذلك عليه والاستعانه هو كفران النعمه والغفله عن المنعم المشار الى الغنى بقوله ليكفروا بما اتيناهم اي من نعمه الكفي عنهم واللام للعاقبه والصيروره فتمتعوا فسوف تعلمون يعني سوف تعلمون وبال ذلك الكفر وبال كفر نعم الله عز وجل عليكم. وفيه اشعار بشده الوعيد طبعا من القران وبهذا القران شيء قدرت منه العقول. انظر الى قوله هنا عز وجل وما بكم من نعمه فمن الله وما بكم من نعمه اي نعمه فمن الله عز وجل. وهذا كلام حقيقه لا مجال ويجب ان يدركه ويتيقنه كل مؤمن على ان هذا هو الحقيقه اي نعمه الوجود هي من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمه فمن الله. ثم اذا مسكم الضر فاليه يعني وحده تجارون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم يكفروا بما اتيناهم هذه لا من عقبه يعني ينتهي الامر انهم يكفروا يكفرون بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون انتم تكفرون بنعمه الله عز وجل التي اتاكم الله فتمتعوا متاع قليل وزائل والى اجل مسمى فسوف تعلمون ولم يقل تعلمون ماذا فسوف تعلمون ماذا قال القصدي اي فسوف تعلمون وبال ذلك الكفر. وفيه اشعار بشده الوعيد وانه انما يعلم بالمشاهده ولا يمكن وصفه فلذا ابهم لم يقل سوف تعلمون ماذا بغير من عراق الكلام لا يمكن وصفه مهما قيل من الكلام لكنه يعاين يعلم اذا ذقتم عذابه وذقتم وبال هذا الكفران حينئذ سوف تعلمون عاقبه ووبال هذا الكفران. وافهم صفه هذا الوعيد لماذا؟ اشار الى انه عظيم جدا وكبير بحيث لا يوصف لا يوصف انما يشاهد فقط ويحفظ. ويلقى ثاني وجه اخر قال او فسوف تعلمون يعني لظهور التوحيد ان لا تاثير لغير الله في شيء. ثم بين تعالى ان ثالث المشركين قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا اي يجعلون لما لا يعلمون يعني بآلهة الآلهة التي لا علم لها لأنها زمان ويجعلون لما يعلمون. ما من الذين لا يعلمون الآلهة الأصنام تعلم شيئا لا تحدث به ويجعلون لما لا يعلمون يعني ولا يتعقل عنها بالإدمان ويجعلون لما لا يعلمون يجعلون لآلهتهم التي لا تعلم شيئا من أحوال عابديها لأنها زمان ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم أي من الزرع والأنعام وغيرها تقربا إليهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون أي من أنها لها تتقرب إليها. ومر نظير ذلك في سورة الأنعام في قوله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. نعم. ثم قال عز وجل هنا ويجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات. هذا بيان لعظيمة من عظائمهم وهو جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن كالله. يقول الملائكة بنات الله. كان إذا ربك أرواح منهم بنتا فإنه يائدها وهي حية وقل نحن نحن نحن بنات الله نرشدها ببنات الله. أيضا فنسبوا له تعالى ولدا ولد له. هذا أولا. والفرق على التفوه مثل ذلك وعلى نسبة أدنى القسمين له من الأولاد وهو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم لأنهم يكرهون الذكور أن يختارون لأنفسهم ويأنفون لها مقامه الأقصى عن ذلك سبحانه أي عن ذكيهم وقولهم. وفيه تعجيب من جراءتهم على التفوه بهذا المنكر من القول. ولذلك يعني هناك صورة من صور التأثر في كلام المسلمين عند هؤلاء الناس الذين يصورون صورة الملائكة على شكل بنات صغار ويركبون لهم الأسلحة. هذا معروف في عربات الجنائز النصرانية وفي الكنائس. والآن للأسف الشديد من يستمرون إلى الإسلام يعني يزينون بصور الملائكة هذه التي يرون على شكل بنات صغيرات سفائر وسماكين في البيوت وغير ذلك. ويعني فهذا كله من مما يقوله الله سبحانه وتعالى من يعني من اثار هذا القول الذي يقولهم ان من الذي يدري شكل الملائكه حتى يشبهه بهذه الصوره بل ويشبهه ايضا بالبنات وهو القول الذي نهاه مر على المسلمين هذا بهذه الايات سبحانه. ففي قوله سبحانه تعجيز من جراءتهم على التفوه بهذا المنكر من القول ومن مقاتلتهم لجلاله بالاستئثار كما قال سبحانه وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وقال تعالى ألا إنهم لكاذبون أطفق البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ثم أشار إلى شدة كراهتهم للإناث لما يمثل عظم تلك النسبة إلى الجناب الأخنس وفظاعتها لقوله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ظل وجهه ظل تعبر عن الدوام في فترة النهار ظل فمن الدوام في فترة الليل تعبر عنه إيه؟ لا من الأحوال يعني لا ظل يعني صار أو دام النهار كله مسودا مسودا. طبعا لما لو كان بالليل فالليل اصلا ظلام فلا يتغير ساعات الوجه او صوره الوجه في الظلام لكنه هنا يعني لم يكن ذات وجوه مسود في الظلام لا يبين ولا يظهر لكنه كان ظل وجوه يعني بالنهار مسودا اي دام مسودا المقصود متغيرا من الغم والحزن والغير والكراهه التي حصلت له عند هذه البتاره. وسواد الوجه وبياضه يعبر به عن المساءة والمسرة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهو كظيم يعني هذه الآيات طبعا مرة غيرها كثيرة في القرآن تدل على أن كراهة البنات جاهلية مريضة هذه من خصائص ومن صفات أهل الجاهلية. قوله وهو كظيم أي وهو مشتد الغيظ على امرأته. كظيم بوقار من زوجته او من امرأته لانه بزعمه حصل له منها ما يوجب اشد الحياء حتى انه يتوارى من القوم يستخفي من القوم من سوء ما بشر به اي من اجله وخوف التعيير به ثم يفكر فيما يصنع به فهو يتورع ويحجر ويعني يكون بهذه الحالة ثم يفكر كيف يتصرف مع هذا المولود أو هذه المولودة. أيمسكه على رون أم يمسكه التراب؟ أحد خيارين. وطبعا النساء المسلمات ينبغي أن يتفكرن في نعمة الله سبحانه وتعالى عليهن برفع هذه الأظفار والأغلال والمساهين من الجاهلية تعرف. فيعني كيف رفع الله سبحانه وتعالى شأن المرأة وشأن البنات وأوجبهن من الحقوق وأذن عنهن هذا يعني الظلم الذي كان في الجاهلية. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنات. أي يمسكه على هون يعني يحدث نفسه متفكرا بأن يتركه على هوان وذل لا يورثه ولا يعتني به كما قال عمر ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله يعني هذه الآيات في سورة الأنعام ما كان نعد النساء شيئا يعني كانت المرأة لا ترث ولا شرف فيها ولا قيمة ولا وزن يتركه على هوان وذل لا يورثه ولا يعتني به ويفضل ذكور ولده عليه أم يدسه التراب يعني يخفيه ويسكنه في التراب حيا من وأذين ألا ساء ما يشكرون. طبعا أشرنا يوم الاثنين قبل الماضي بالنسبة لقوله تبارك وتعالى هنا وهو كظيم يعني هو مستثمر الغيث على امرأته يعتقد على مريضنا في الثورة أن امرأة التي تتخابت في ولادة هذه الأنثى سبق أن بينا في الكلام على موضوع الاستنساء أن حتى من ناحية العلمية الرجل هو الذي يعني يحدد نوعية الجنين هل هو ذكر أم أنثى تطبيق من هذا في علم الأنساب الوراثية معروف شيء معروف وواضح تماما يعني فما يوجد حمل في العالم أي حد يقول لابد أن تكون نسبة 50% يعني الاحتمالين مستويين تماما اللي هي التركيب زي ما قلنا اكس واي عند الرجل واكس اكس عند المرأة لما تنفصل الخلايا تبقى ايه الجينات اكس واكس وبعدين والثانية اكس واي فأصبح الاحتمال اما اكس اكس اللي هي الأنثى أو اكس واي فكل احتمال كل حمل يقع في العالم في الوجود فإن هذا حمل لابد يكون فيه نسبة ايه 50% و 50% اللي يكون ذكر أنا أنثى الذي يؤثر في هذا هو الرجل وليس المرأة. فإذا مسألة إن النظر للمرأة أنها مسؤولة وبعض الناس معلق الطرف لو جابت سلك هذه المرأة فهي ظالم هذا من جاهله وجاهليته أنه يعلق الطرف أو يقيم معاملتها بسبب أنها رزقت يعني بنتا. فهذا كله من آثار الجاهلية والأسف الشديد ما زالت آثار الجاهلية موجودة في بعض المجتمعات التي لم تتنور بنور الشريعة ونور الإسلام. حتى الآن موجود في بعض أماكن الصحراء ما يورثون المرأة وهي في المرأة ترث المرأة ما ترث أي نعم. في المدن أيضا يوجد ظلم كثير جدا على المرأة أيضا في موضوع المواريث وعدم العدل بين البنات وبين البنين وغير ذلك مما هو يعني معلوم ومما ينبغي أن يعني يتوب الناس منه. أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ولا يوجد احتمال ثاني. ألا ساء ما يشكرون أي خيف يزعلون الولد الذي هذا سأله من الحقارة والهوان عندهم لله تعالى وتقدم ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوقت. ثم قال تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة أي مثل من ذكرت مثل من ذكرت تساويهم الذين لا يؤمنون بالآخرة وهذه الحقيقة بالضمة ذما شديدا لمن يتخلق بأخلاق الجاهلية. لماذا؟ أن وصفهم بكلمة لم يقل تعالى للكفار مثل السوء إنما قال الذين لا يؤمنون بالآخرة إشارة إلى أن هذه المسالك التي سلكوها من يعني كراهية المسلمات والأحوال التي ذكرناها في الآية السابقة كلها آثار عدم الإيمان بالآخرة فكأنها إشارة إلى أن المؤمنين لا ينبغي أن يتصرفوا ويعتقدوا مثل ما يفعل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي مثل هؤلاء الذين ذكرت مساوئهم مثل السوء أي صفات الذل لمن الحاجة إلى الأولاد وكراهة الإناث ووأدهن قسية الإملاق المنادي كل ذلك بالعجز والفتور والكح البالغ. ووضع الموصول موضع الضمير لم يكن لهم، وانما قال للذين لا يؤمنون بالآخرة. ليس لان ما دارت بطاقتهم بتلك الحقائق هو الكفر بالآخرة، هذه الثمرات المريرة لعدم الايمان باليوم الاخر، هذه السلوكية. ولله المثل الاعلى اي الوصف العالي الشأن وهو الغني عن العالمين، والكمال المطلق والتقدس عن سمات المخلوقين، وهو العزيز الحكيم. أكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.